تفسير الآية 27 و28 من سورة المعارج، يقول تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، أي ومن صفاتهم الحسنة الطيبة أيضا أنهم في دنياهم مع أهلهم ومن حولهم دائما في حالة إشفاق من عذاب ربهم، أي خوف من الله ومما هم مقبلون عليه في الآخرة، وكذلك مما يحدث لهم من بعض عذابه في الدنيا إن هم فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، فيعاقبهم بما يناسبها ليستفيقوا وليعودوا للخير، لأن عذابه غير مأمون الحدوث لمن يفعل ذلك، ولا ينبغي لأحد عاقل أن يأمن ويطمئن أنه لن يحدث، وهو خوف الهيبة والعظمة مع الحب والرغبة في شفقته، أي رأفته وعطفه وحنانه وحبه وتحصيل نعمه وخيراته وأفضاله ورحماته، فعاشوا بالتالي حياتهم كلها متوازنين بين الخوف منه وهو الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه، ففعلوا كل خير وتركوا كل شر ما استطاعوا من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، برجاء مراجعة حياة المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه المتوازنة بين الخوف والرجاء في الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل.